أما بعد أيها الإخوة الكرام، بعث الله تعالى أنبياءه جميعا بالتوحيد وأن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا، وبعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض كلها تبيد وتميد بأنواع من الشرك، فكان النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون عزير ابن الله، والمجوس يعبدون النار مع الله، وكان المشركون من قريش ومن حولهم يعبدون الأوثان المتنوعة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأن يعلم الناس التوحيد وعبادة ربهم، وأن يجعل في قلوبهم اللجأ إليه سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فأقبل المشركون يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يمرون بأصنامهم فيتقربون إليها بأنواع القرب، من ذبح النسك عندها أي الذبائح، ومن الحلف بها، ومن استقسامها يعني أن يجعلون عندها الأقسام والأزلام التي يزعمون أنها تقربهم إليها وتختار لهم ما بين الخير والشر، يقربون إليها كل أنواع العبادة. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد أقبلوا إليه يوما قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، أعطنا نسب ربك. هم يعبدون اللات ويعلمون أصلها، فهو رجل من قريش كان يلت السويق للحجاج، يعني يأخذ التمر مع الخبز ويعجن بعضها ببعض ويطعمها الحجاج إحسانا إليهم. فلما مات صنعت قريش على شكله صنما وسمته اللات، وصاروا يعبدونه من دون الله. وقل مثل ذلك في العزة وفي منات وفي غيرها من الأصنام. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أنسب لنا ربك، أعطنا نسب ربك، أعطنا أصل ربك كما أننا نعبد هذه الأصنام. فأنزل الله جل وعلا سورة هي من أعظم السور في كتابه، أنزل الله تعالى سورة صار النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كثير من صلواته، فإذا قام يصلي سنة الفجر قرأها صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، وإذا قام في الليل يصلي الوتر قرأها صلى الله عليه وسلم في آخر ركعة في صلاة الوتر، وإذا قام عليه الصلاة والسلام يصلي خلف مقام إبراهيم قرأها عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية، وإذا أراد أن ينام جمع كفيه عليه الصلاة والسلام ونفذ فيهما وقرأ هذه السورة وقرأ معها غيرها، بل إن رجلا من الصحابة كان يقرأ هذه السورة في صلاته كثيرا، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال له عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. هي سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها حتى في الرقية عندما يرقي المريض، وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن قراءتها مرارا فيها أجر عظيم، بل أخبر أنها هي ثلث القرآن. هذه السورة هي السورة التي من أوائل ما يحفظه الصغار في الكتاب عندما يريدون أن يحفظوا كتاب الله تعالى. قالت قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنسب لنا ربك، عرفنا بربك. فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله جل وعلا في أولها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس جميعا، قل لمسلمهم وكافرهم وعربهم وعجمهم وكبيرهم وصغيرهم، أخبرهم من ربك الذي تعبده، أخبرهم من الرب الذي تدعوهم لعبادته، الذي تدعو المريض إلى طلب الشفاء منه، تدعو الفقير إلى أن يطلب المال منه، تدعو المظلوم إلى أن يطلب النصرة منه، تدعو الضال إلى أن يطلب الهداية منه، تدعو الجاهل إلى أن يدعو إلى أن يطلب العلم منه. عرفهم من ربهم هذا الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، عرفهم من ربهم الذي يصلون بين يديه وينزلون بها حاجاتهم وكرباتهم ويطلبونه مغفرة سيئاتهم وتضاعف حسناتهم، عرفهم بربهم. فقرأ صلى الله عليه وسلم عليهم قل هو الله أحد، الله واحد لا شريك له. لا يجوز أن يعبد مع الله تعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم من الأصنام ولا قبر من القبور. لا يعبد مع الله نار تشعل ولا بقرة تعبد. لا يرضى الله أن يعبد معه أحد أبدا. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلا يلجأ إلا إليه. وأحد بمعنى واحد، فهو واحد لا شريك له سبحانه. ولما سأل صلى الله عليه وسلم المنذر وسأل حسين وهو أبو عمران ابن حسين الصحابي، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا هلك المال، إذا مرض الولد، إذا أجلبت الأرض، من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. عندها قال له عليه الصلاة والسلام أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. كأنه يقول ما دام أنك تعلم أن الرزق بيده والشفاء بيده والملك بيده والمال بيده وأن تصريف شؤونك ولا حول ولا قوة لك إلا به، فلماذا تعبد غيره؟ قل هو الله أحد. فلم يزل به حتى دخل في الإسلام رضي الله عنه. فلا يرضى الله تعالى إذا نزلت بك حاجة أن تدعو غيره، أو أن تطوف على ضريح أو على قبر. إذا أردت أن تحلف وتقسم لا يرضى الله أن تحلف بغيره، لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به. ولذلك لا يجوز أن تحلف حتى بجبريل وهو أعظم الملائكة، ولا بميكائيل ولا بإسرافيل، ولا يجوز أن تحلف بأحد من الأنبياء. فلا يجوز إذا حلفت أن تقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحب إلينا من أنفسنا وأرواحنا. ومع ذلك لا يجوز أن تحلف إلا بالله، ولا أن تسجد إلا لله. قل هو الله أحد، واحد لا شريك له. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لم يكن مقرا بأن الله أحد، بل جعل مع الله تعالى آلهة أخرى. قل هو الله أحد. ثم قال سبحانه واصفا نفسه: ما دام أنه أحد يمنعك أن تعبد غيره وأن تدعو غيره، إذا لا بد أن يستجيب لك وأن يكون ملجأك عند حاجتك وكربتك. فقال بعدها: الله الصمد. الصمد قال ابن مسعود هو السيد العظيم في سؤدده، هكذا كانت تقول العرب. كما قال أحدهم لما رمى سيد قبيلة أخرى قال: شككته بسهامي ثم قلت له: خذها أسيد وأنت السيد الصمد. فكانت العرب تسمي السيد العظيم الصمد، فعبر الله تعالى بها هنا. فهو السيد الكامل في سؤدده، الكامل في ملكه، الكامل في عظمته، الكامل في علوه، الله الصمد. وقال بعض الشراح قالوا: الصمد هو الذي إذا احتاج العباد حاجة صمدوا وقوفا بين يديه فسألوه الحاجات. فيأتي العبد فيصمد بين يدي الله رافعا يديه يدعوه: يا ربي اشف مريضي، يا ربي اقض ديني، يا ربي انصرني ممن ظلمني، يا ربي اهدني، يا ربي علمني، يا ربي دلني. يصمد العباد، يقف العباد بين يديه يطلبونه حاجاتهم. فسمى نفسه الصمد، فلا يجوز أن يصمد وأن تطلب الحاجات إلا منه. حتى لو عرضت لك حاجة إلى أحد الناس، لو أردت من فلان أن يشفع يتوسط لك في وظيفة، في مستشفى، في قضاء دين، أصمد أولا إلى الله الذي بيده فلان وبيده ماله، ثم اذهب إلى فلان وقل اقضي لي حاجتي. لكن أولا وجه قلبك إلى من بيده الملك سبحانه. قال: الله الصمد. ثم لأنه علم سبحانه أن هذه السورة سيسمعها نصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون اتخذ الرحمن ولدا، وسيسمعها يهود يقولون عزير ابن الله. واليهود قالوا عزير ابن الله لأن عزيرا النبي كان يجلس ويتعبد في محرابه فيأتيه الطعام ولا يعلمون من الذي يأتيه بالطعام، فيقولون: من يأتيك به؟ فيقول: ربي. فقالوا: لا يطعم الولد إلا أبوه، إذن أنت ابن الله. ف فقالت اليهود عزير ابن الله، ونزلت على ونزلت في وقت المشركين وهم يزعمون بأن هذه الآلهة هي تعبد مع الله، بل يزعم المشركون أن الملائكة بنات الله، ويزعم المجوس أيضا أن النار وما يعبدونه من دون الله هم آلهة أيضا. فنفى الله تعالى كل صلة له بهؤلاء البشر في نسب فهو غني عنه، وقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. الأب يحتاج دائما إلى الولد لانكساره إليه، إما حاجة إلى أن يكون ولده شاهدا معه في ذهابه ومجيئه، أو أن يكون هذا الولد معينا له في حياته، كما قال الله تعالى عن الوليد بن المغيرة قال وبنين شهودا، يعني وبنين أنعمنا عليه ببنين يشهدون معه مجالسه عند الناس. أما الله جل وعلا فهو ملك عظيم، هو سبحانه وتعالى الحي القيوم، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ولد، فهو الغني جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ثم قال ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير، هو المثيل، هو الند، هو المقارن والمساوي. فمهما كان الناس عندهم من المال فلن تجد نظيرا لله تعالى في عظم ما عنده سبحانه وتعالى من الملك ومن العظم ومن العلو. مهما ملك الناس مما ملكوا من الدنيا فهو لا يساوي شيئا مما عند الله تعالى. ولذلك قال ولم يكن له كفوا أحد، ما دام أن الباب بينك وبينه مفتوح، فلماذا إذا نزلت بك حاجة طار تفكيرك إلى زيد وعبيد؟ الأصل ألا يطير التفكير ولا يتوجه القلب إلا إلى الله سبحانه، لأنه قال ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أيها المسلمون مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله وأينا يستطيع ذلك؟ من منا يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنها الجهني قال كنت أقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقرأتها، فقال قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، قال فقرأتها، قال فقال قل أعوذ برب الناس، وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عقبة فقرأتها معه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهن أحد. تعوذ يعني طلب اللجأ إلى الله تعالى. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ريقا يسيرا، نفث فيهما ريقا يسيرا، ثم قرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، ومسح وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، ثم فعلها مرة أخرى، نفث وقرأ ثم مسح ثم نفث وقرأ ومسح، فكان يفعلها كل ليلة. ولما مرض صلى الله عليه وسلم مرض الموت وثقل جسمه والحمى أتعبت جسده، فأراد أن يرفع يديه فعجز عن ذلك من شدة الإعياء، فطلب من عائشة أن تفعل ذلك به رضي الله عنها، فأخذت كفيه عليه الصلاة والسلام وقرأت هي فيهما ونفثت هي فيهما، ثم قرأت ثم جعلت تمسح بيديه الشريفتين جسده المبارك عليه الصلاة والسلام من حرصه عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصباح والمساء قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يقرأها في صباحه ومسائه مع أذكار الصباح والمساء. ولذلك قال ما تعوذ أحد بمثلهن، يعني ما لجأ إلى الله تعالى وطلب العوذ، يعني طلب الحماية بمثل قراءته لهن. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يمدحها، يمدح هذه السورة ويقول كما عند الترمذي: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. الذي يقرأها كاملة 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه أيها الإخوة الكرام سورة من أعظم السور، خص الله تعالى آياتها بذكر صفاته الجليلة جل في علاه. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بحقه وتلاوة كتابه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ أولادنا من التدخين والمخدرات، اللهم احفظهم من صحبة السوء واحفظهم من المسكرات واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا. اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، ومكن للحق وأهله بينهم يا رب العالمين. ومن أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ جنودنا هناك، واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واهدي وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام. اللهم اجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير كلمتهم. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، وكل أهلنا في كل مكان يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وآمنا في ديارنا، اللهم من أرادنا في المملكة بسوء أو بفساد أو بزعزعة أمن، اللهم فاهتك ستره واكشف أمره واجمع شملنا على طاعتك يا رب العالمين، ووفق ولي أمرنا لما تحب وارضى وترضى يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.